بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، بعد أن ضرب الله عز وجل المثل للمؤمنين بأحوال إخوانهم السابقين الذين رغم ما أصاب إخوانهم أمامهم من أنواع القتل، بل ربما وصل الأمر إلى قتل أنبيائهم، لم يهنوا ولم يضعفوا ولم يستكينوا، وتضرعوا إلى الله تبارك وتعالى تائبين منيبين إليه، سائلين إياه النصر والتثبيت، وأن الله عز وجل نصرهم في الدنيا والآخرة. خاطب المؤمنين مباشرة بعدما ضرب ذلك المثل، محذرا إياهم من أهم العواقب الوخيمة لتسرب الوهن إلى القلوب، فقال: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. فهكذا نهى الله عز وجل المؤمنين من أن يدخلوا في طاعة الكافرين، وهذا أثر من آثار حدوث الوهن في قلوب المؤمنين، فإنه إذا حدث انكسار في وقعة من الوقائع فسرعان ما يسارع الشيطان يزين في قلوب كثير من الناس أن يدخلوا في طاعة الكافرين، فيتبع مناهجهم ويروج لها، أو أن يدخلوا تحت سلطانهم ويروجوا أمام الناس أن يدخلوا تحت هذا السلطان، كما قال تعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. وها هنا بعدما ذكر الله تبارك وتعالى ونهى المؤمنين ابتداء: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، ثم عاد فذكر بأحوال إخوان سابقين كانوا على العهد ثابتين ولم يهنوا ولم يضعفوا، عاد فنهى نهيا واضحا أكيدا عن أن يدخل المسلمون في طاعة الكافرين، ولأن هذه الطاعة لها مآل واحد لا بد من أن يعرفه الإنسان قبل أن يضع قدمه على أول ذلك الطريق، فإن الشيطان كثيرا ما يمني الإنسان بأن يضع قدمه في أول طريق الباطل، ظنا منه بأنه سوف يفعل شيئا يسيرا من الباطل يتفادى به مفسدة ما أو يكسب به مصلحة ما، وهي كلها طرق منزلقة منحدرة لا يكاد الإنسان يضع قدمه عليها حتى ينزلق إلا من عصمه الله تبارك وتعالى، فعاد سريعا. وطريقة القرآن أن تبين دائما المآلات لمن أراد أن يضع قدمه في بداية أي طريق ما، ماذا سيؤول إليه أمره، عليه أن يعرفه قبل أن يضع قدمه، وهذا من أنواع الهداية والبيان والإرشاد التي نزل القرآن بها، أن يبين للناس عواقب أمورهم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. إن تطيعهم أي طاعة من أنواع الطاعة، إن أطعتم شيئا من مناهجهم أو أثنيتم عن شيئا من باطلهم أو قبلتم الترويج لشيء منها أو دخلتم تحت طاعتهم فاعتبرتهم ولاة أمر أو سمعتم شيئا مما يأمرون به أو تعاونتم معهم أو من أي ما يمكن أن يسمى طاعة. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا، ماذا سيكون الحال؟ يردوكم على أعقابكم. لن يكون هذا مع أول أمر ولا مع ثاني ولا مع ثالث، سيكون في يوم ما، الله أعلم متى يأتي ذلك اليوم. انظر إلى السنن الكونية في من دخل تحت طاعة الكافرين ورضي بشيء من منهجهم أو رضى بشيء من سلطانهم أو رضى بشيء من التعاون معهم، وانظر إلى مآلات أحوالهم، تجد أن القضية كما أخبر الله تبارك وتعالى: يردوكم على أعقابكم. ليس لهم هم إلا ذلك، لأن هؤلاء الكفار استحوذ عليهم الشيطان، ولولا أن الشيطان مستحوذ عليهم لآمنوا بالله ورسوله. مع هذه الآيات البينات الباهرات التي أنزلها الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. فعليك دائما أن تتذكر أن الذي يقود الكفار بجميع أنواعهم في جميع عصورهم إلى حرب المسلمين خاصة هو الشيطان، وأنه لا هم له إلا أن يرد المسلمين على أعقابهم. هذا هو هم الشيطان الأكبر، وهو المحرك لمن يكفر بالله تبارك وتعالى. قد يكون الكفار فيما بينهم وبين بعضهم البعض لهم أنواع من المصالح يتقاتلون عليها حينا ويتقاسمونها حينا، فإن وجدوا نوعا من القسمة المرضية بينهم وبين بعضهم البعض تقاسموا، وإن لم يجدوا تنازعوا. هذا هو حالهم في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية وقبل هذا وبعده من أنواع الحروب العالمية التي أججوها عبر عصورهم، ينقلبون من حرب إلى سلم فيما بينهم وبين بعضهم البعض بناء على مصالح يتقاتلون عليها. إن وصلوا إلى حل مرض للجميع طبقوه، وإلا تقاتلوا. هذا هو حال الكفار مع بعضهم البعض. وأما إذا جاءت المواجهة مع المسلمين كان الشيطان حاضرا ماثلا في قلوب وأذهان وعقول هؤلاء القوم من أنهم لا يرضوا إلا بأن يردوا المسلمين عن دينهم، كما قال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لأن الشيطان هو الذي يحرك كل هؤلاء المشركين. قد تعجب من حلف اليهود والنصارى وكلاهم يطعن في دين الآخر، ولو قست بمعايير القرب والبعد لوجدت أن دين المسلمين أقرب لهؤلاء وهؤلاء من الدين الآخر، لأن هؤلاء إنما قاموا على حرب دينية فيما بينهم وبين بعضهم البعض، وانقسموا انقساما شديدا على دعوة عيسى عليه السلام، والمسلمون يؤمنون بدعوة جميع أنبياء بني إسرائيل ويؤمنون بدعوة عيسى عليه السلام. ولكن هؤلاء القوم ليس معيارهم هذا. إذا كان الأمر بين ملل الكفر المختلفة مهما تباعدت كانت المصالح الدنيوية هي الحاكمة، حتى في الحروب التي بين النصارى من جهة وبين الشيوعين وبين عبدة البقر وبين غيرهم من جهة أخرى، لا يكاد يتحرك للمشركين شيء ويجيشون الجيوش من أجل دين إلا من أجل دين الإسلام. قد تتحرك جيوشهم على أرض الواقع من أجل مصالح دنيوية، فإذا حصلت سكتوا عن عبدة البقر وسكتوا عن عبدة الأوثان وإلى غير ذلك، لا يهمهم في ذلك شيء. وأما إذا كانت الحرب مع الإسلام فغرضهم أن يردوا المسلمين عن دينهم، فإذا رد المسلمين عن دينهم انقلبوا حينئذ خاسرين. إذن لا تدفعكم الهزيمة إلى أن تطيعوا أحدا من المشركين، بل الله مولاكم. إذا حدثت الهزيمة ارجعوا إلى الله تبارك وتعالى، هو خير الناصرين. النصر من عنده سبحانه وتعالى، ليس من عند هؤلاء ولا من عند هؤلاء. فإياكم أن تدخلوا في طاعة الكفار لأنهم انتصروا في جولة من الجولات، ولكن ارجعوا إلى الله تبارك وتعالى واعتصموا بالله تبارك وتعالى. فماذا ستكون النتيجة؟ ينصر الله عز وجل عباده المؤمنين بجند من عنده. ذكر الله عز وجل أحد هذه الجنود لأنه مناسب للسياق، لأن في غزوة أحد كان النصر في النهاية للمسلمين بجند أنزله الله عز وجل من عنده. هو الرعب حينما فر المشركون من أرض معركة أحد والمسلمون مفرقة صفوفهم مفتحة دفاعاتهم. من الذي أوحى لهؤلاء وهم من هم؟ خبرة بالقتال، قائدهم أبو سفيان رضي الله عنه، وفيهم خالد بن الوليد ذلك العبقري الفذ الذي فتح الله بعد ذلك على يديه بلاد الروم وقبلها كثيرا من بلاد الفرس، كانوا ما زالوا في صفوف المشركين. ومع هذا أخذ هؤلاء القادة العسكريين الأفذاذ قرارا عجيبا بالانسحاب الفوري من أرض المعركة في وقت تتهاوى فيه دفاعات المسلمين. من الذي قلب قلوبهم؟ ومن الذي أعمى أبصارهم؟ ومن الذي جعلهم يفرون وهم منتصرون؟ ثم ماذا؟ فروا إلى أن اقتربوا من مكة. وانظر إلى المسافة بين مكة والمدينة، في كم تقطعها السيارات في زماننا. فروا وهم على الإبل في زمانهم يفرون وهم منتصرين، إلى أن شارفوا أبواب مكة، ثم وكأنهم كانوا نائمين وكأنهم كانوا مسلوب الإرادة. ماذا فعلنا؟ قالوا ماذا فعلنا؟ تركناهم بعد وهم مهزومون، فلم نحمل الأسرى ولم ندخل عليهم المدينة ولم نفعل ولم نفعل. عادت إليهم عقولهم. هذا جند من جند الله تبارك وتعالى، ولكن لما عادت ماذا صنعوا؟ هموا بالعودة مرة ثانية، وبدأوا يجمعون صفوفهم لكي يعودوا إلى المدينة. فألقى الله عز وجل في قلوبهم الرعب بعدما وقفوا وتأملوا وتدبروا في أنهم ما كان لهم أن يفروا في وقت كانت دفاعات المسلمين في ذلك الوقت منهارة. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن قريشا تريد أن تعود، فنادى في أصحابه رضي الله عنهم أن يخرجوا لملاقاتهم. هذه القضية، هذا هو الثبات، هذا هو عدم وجود الوهن وعدم وجود الضعف. خرجوا وهم ما بين جريح وما بين حزين على قتلاه يوم أحد، أثخنتهم الجراح وأثخنتهم الأحزان، ولكنهم استجابوا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأمر الله من قبل، وخرجوا إلى حمراء الأسد ينتظرون أن يعود المشركون مرة ثانية. فبلغ ذلك إلى قريش فتعجبوا، أهؤلاء الذين تركناهم مهزومون هم الذين خرجوا ينتظروننا؟ لا شك أن في الأمر شيء ما، ولا شك أن لديهم قوة ما. ألقى الله عز وجل الرعب في قلوبهم فعادوا إلى ديارهم، وبذلك انتهت غزوة أحد بنصر للمسلمين، حيث فر العدو من أمامهم وحيث انسحب العدو من أمامهم، والمسلمون في موقف الاستعداد مستعدون للقتال، والعدو هو الذي عاد بفضل الله تبارك وتعالى. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. هذه هي القضية التي ينبغي أن يدركها المسلمون جميعا. إذا عدنا إلى العصر الحديث وجدنا أن الأعداء انتصروا في جولة من الجولات فيما عرف بالاحتلال العسكري الأوروبي لكثير من بلاد المسلمين، واستطاعوا أن يدخلوا كثيرا من المسلمين في طاعتهم. هذه القضية، ليست القضية هزيمة عسكرية، ولكن القضية أنه دخل من المسلمين في طاعة المشركين من دخل، وصار من المسلمين من ينادي بسقوط الخلافة، وصار من المسلمين في تركيا من يقول تركيا للأتراك ولا شأن لنا بهذا الحمل الثقيل من سائر بلاد الخلافة الإسلامية، وصار في بلاد العرب من ينادي بالخلافة العربية بديلا عن الخلافة الإسلامية. ومن هنا وقع قتال في أرض فلسطين بين ما يسمونه بجيش الثورة العربية وبين الجيش العثماني، وكان الجيش الثورة العربية مدعوما بجيش الاحتلال الإنجليزي على وعد بأن الإنجليز متى انتهت الحرب سوف يمكنون العرب من أن يقيموا خلافة عربية على الجزيرة العربية بأسرها وعلى بلاد الشام والعراق ونحوها. قاتل المسلمون بعضهم بعضا موالين أعداء الله، ودخل في طاعة المشركين من دخل، فكان ما كان من أن الأمة انتقلت من هزيمة إلى هزيمة ومن ضعف إلى ضعف. ولو كانت القضية جولة في الحرب العالمية الأولى أو الثانية لما استغرقت سنة أو سنتين أو أكثر أو أقل، ولا عادت بعدها الخلافة الإسلامية هي القوة العظمى في العالم كما كانت. ولكن دخل في ضاعة المشركين من دخل، وألقى الأعداء بين المسلمين العداوة، وقاتل المسلمون إخوانهم المسلمين موالين لأعداء الله تبارك وتعالى. فماذا كانت النتيجة؟ غدر الأعداء بالمسلمين ومكنوا لليهود من أرض فلسطين، ومع ذلك بقي المسلمون يدخلون في طاعة أعدائهم. ويحالفونهم ويتبعون سياستهم. وهكذا ظلت الأمة تنتقل من هزيمة إلى هزيمة ومن ضعف إلى ضعف. هل سكت الأعداء إلى حد أن انقسمت الخلافة الإسلامية بعد أن كانت الدولة العظمى في العالم إلى أن صارت تركيا في شأنها والعرب بقوميتهم العربية في شأنهم، وأما بلاد المغرب العربي فعزلت وقيل لهم أنتم بربر، وأما بلاد أفغانستان وباكستان وهم من أشد الناس بأسا وأشدهم قوة في القتال قيل لهم أنتم من التتر لا شأن لكم بالعرب، هل سكتوا عند هذا الحد؟ لم يسكتوا عنده، بل مزقوا أوصال ما سموه بالوطن العربي والقومية العربية إلى الحد الذي رأينا بالأمس القريب وما زلنا نرى شتم عبر وسائل الإعلام بين شعبين عربيين من أجل مباراة كرة قدم. هذه القضية وهذا الذي يريده الأعداء، واستمرت الأمة في طاعة أعدائها إلى أن من الله عز وجل على الأمة بالصحوة الإسلامية المباركة. بدأت تعود، لا نريد أن نبالغ في حجم الخير الذي يحصل، ما زلنا في بدايات الطريق، ما زالت آثار التبعية للأعداء قائمة، ومناهج الأعداء تدرس في مدارس المسلمين وجامعاتهم وتنشر في وسائل إعلامهم، ويعلى من شأن الكتاب الذين يكتبون باسم العلمانية وغيرها، كل هذا قائم. ولكن في ذات الوقت توجد صحوة إسلامية في جميع بلاد الدنيا، توجد بقعة صغيرة من الأرض تسمى غزة لا تبلغ مساحتها كمساحة مدينة من مدن المسلمين، يعيش فيها 1.5 مليون مسلم، يبلغون 1 على 1000 من عدد المسلمين في العالم، استطاعوا أن يصمدوا ولم يهنوا ولم يستسلموا. فماذا كانت النتيجة؟ ترون النتيجة أمامكم، ينكسر الأعداء ولا ينكسرون هم. ماذا لو كان الصامدون في الأمة ليس 1 على 1000 منها، لو كان الصامدون في الأمة 1 على 100، لا نقول الأمة كلها، لو 1 على 100 من الأمة صمدوا لعجز الأعداء تماما. هذا درس نجده أمامنا. وهذه بلاد المسلمين التي قطعوها أوصالا، قطعوا أوصالها إربا، يعود الناس فيها إلى دين الله تبارك وتعالى، ويجبر أهل السلطان فيهم أن يسعوا إلى مصالح المسلمين. هذه تركيا التي قطعت تماما عن بلاد المسلمين، يقود أناس فيها بأنفسهم تلك المبادرات التي يحاولون بها رفع الحصار عن إخوانهم، ويلقي الله عز وجل في قلوب الأعداء الرعب حتى نعلم أن النصر يأتي مع هذه الموازين التي بينها الله عز وجل في كتابه. جمعيات خيرية تركية تخرج بقافلات مساعدة لغزة وتصر على أنها ستمضي بها رغم بطش الجنود الإسرائيليين، وانظر إلى كيف يلقي الله عز وجل الرعب في قلوب الأعداء. حاول سلاح البحرية الإسرائيلية أن يسيطر على تلك السفن وهي سائرة في عرض البحر، فما استطاع الجنود المدججين بالسلاح أن يقفز واحد منهم على ظهر سفينة يواجههم فيها إخواننا الأتراك بأبدانهم لا بشيء آخر. وقفوا حائط صد بشري على ظهر سفنهم يحمونها، فحموها بفضل الله تبارك وتعالى. كيف استطاع الأعداء أن ينزلوا على تلك السفينة؟ نزلوا عليهم بالمروحيات وقت أدائهم لصلاة الفجر، هذه الوسيلة الوحيدة التي استطاع بها هؤلاء أن يغزوا تلك السفينة. ومع هذا انتزع هؤلاء كراسي التي يجلسون عليها وواجهوا بها هؤلاء الأعداء. ولك أن تتخيل الجندي الإسرائيلي إذا نظرت إليه في وسائل الأعلام وكأنه طائرة متحركة معه تلك الأسلحة الهجومية والدفاعية، ومع ذلك استطاع هؤلاء العزل بهذه الكراسي أن ينزعوا أسلحة هؤلاء واحدا وثان وثالث ورابع. إذا نزلوا على ظهر سفينتهم قابلوهم بهذه العصي ونزعوا منهم سلاحهم وألقوه في البحر حتى اضطر هؤلاء الأعداء إلى إحداث إحدى مجازرهم التي اشتهروا بها. ليست هذه المرة الأولى ولن تكون الأخيرة، ولكنهم إذا ما استمر المسلمون على هذه الروح من الثبات وعدم الوهن يلقى الوهن في قلوب الأعداء. لك أن تتخيل كيف يمكن لجندي مدجج بالسلاح أن ينزع منه سلاحه إلا إن كان خائفا مضطربا، وهذا هو ما يحصل لهؤلاء الأعداء في كل مواجهة مع المسلمين الخلص. هذا درس يجب أن نعيه. الأعداء أتفه وأحقر وأضعف مما نتصور، لا سيما إذا ألقي في قلوبهم الرعب. وانظر إلى التعبير القرآني، سنلقي، وكأنه أمر سماوي شديد يلقى في القلوب فتضطرب وتموت. انظر إلى هؤلاء الجنود ولما حصل لهم، ولم تغني عنهم أسلحتهم إلا بعد أن تكاثروا على هؤلاء العزل. تعرف ما معنى كلمة إلقاء الرعب؟ ألقى الله عز وجل الرعب في قلوب هؤلاء. فلما تكاثروا على هؤلاء المدنيين العزل وقتلوهم، هل ضاعت دماؤهم هدر؟ هم بإذن الله تبارك وتعالى من الشهداء، ولكنهم في الجهة الأخرى أيضا كانت دماؤهم وقودا لحالة غضب عارمة جعلت هؤلاء الأعداء يندمون أشد الندم أن تورطوا في قتل هؤلاء. وهم بلا شك لم يكونوا يريدون القتل، كانوا يريدون أن يسيطروا عليهم، ولكن كيف يسيطر ذلك الجندي وإن كان مجددا بالسلاح على رجل أبي، طالما أن ذلك الجندي ملقى في قلبه الرعب. هذا الرعب الذي في قلوب هؤلاء اضطرهم إلى الاستخدام المفرط للقوة كما يقولون. هذا الاستخدام المفرط للقوة أثمر على أرض الواقع أن فتحت البوابات التي بين مصر وغزة، وأن ماجل العالم كله يطالب بأن يكسر الحصار. إذن القضية صمود وصبر وثبات وعدم وجود وهن في القلوب. فئة قليلة من المؤمنين صمرت أمام حصار، وفئة قليلة جاءت إليهم بمعونات وصمدت أمام رصاص وقنابل. كلها وهذا جزء يسير من الأمة تغير به وجه الدنيا، فكيف لو أن هذا الصمود قد انتشر وامتد ونمى في الأمة، وعلمت الأمة أنها لم تؤتى إلا يوم ألقي في قلوبها الوهن، لم تؤتى إلا متى تشرذم شبابها وشعروا أنهم لا قيمة لهم في الحياة، وأنهم لا يمكن أن يفعلوا شيئا لا لأنفسهم ولا لدينهم ولا لأمتهم ولا لأي شيء، فضاعت طاقات الأمة هباء. فلنعتبر ولنتعظ، فئات قليلة من المسلمين وفئات قليلة من هنا ومن هناك فعلوا بالأعداء ما فعلوا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل قتلاهم عنده في الشهداء. اللهم أكرم نزلهم وأحزن مدخلهم وأنزلهم منازل الشهداء. اللهم ارزقنا الصبر والثبات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، ودمر اليهود والصليبيين، أعداءك أعداء الدين. اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.